الفحش، هذا الفحش ما يختلف من عالم وعامي، الفحش يعود إلى نظر النفس، فما دام أنه اجتهد ورأى أن هذا ليس بفاحش فهو متعبد بهذا النظر. يعني فيه أشياء ما تختلف من عامي إلى عالم، لأنها معاني نفسية تتعلق بقلب كل إنسان وبفكره وبنظره إلى هذا الشيء. هم قالوا الفقهاء، قالوا العرف، بتأخذ كلام الفقهاء. جزاك الله خير. نعم تفضل. أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول أنه مسافر بالطائرة وحان وقت الصلاة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إذا كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها، الأولى أن يؤخرها إلى أن ينزل فيصليها جمعا. أما إذا كانت من الصلوات التي يفوت وقتها فيجب عليه أن يصليها حسب طاقته واستطاعته. إن استطاع يصلي في مكان مثل الطيارات التي فيها مكان فهذا هو الواجب، استطاع أن يصلي في السيب إذا أذن له هذا هو الواجب، ما استطاع يصلي حسب حاله من القيام والركوع والسجود ولو كان على كرسي الطيارة لحديث عمران، صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. لكن بعض الناس، شوف يا أخوان، مثل نقول دائم إن المحافظة على الوقت واجبة، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأنه يقول أصليها ما استطيع. لا، نقول أنت مستطيع، وأركانها التي لا تستطيعها تسقط عنك، ولهذا مثلا القيام مع القدرة. ثابكم الله يقول هل يجوز قراءة الفاتحة وحدها في الصلاة؟ السؤال غير محرر، هل تجب قراءة الفاتحة أو لا؟ فإن كان يقصد هذا فالقول الراجح أن الفاتحة واجبة في الصلوات كلها نفلا وفرضا على الإمام والمؤتم والمنفرد، وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به. أما إن كان يقصد القراءة التي بعد الفاتحة فهذه ليست بركن وإنما هي من تمام الصلاة. نعم. ثابكم الله يقول ظهر في هذا الوقت أحد الصحفيين وهو يتكلم على أبي هريرة رضي الله عنه ويتعرض له أنه راوي الأكاذيب، وكذلك تعرض للبخاري، فما الحكم والتعامل مع هذا الشخص؟ أولا ينصح ويتصل به ويحذر من وقوعه في الصحابة وفي علماء السلف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وسب الصحابة يدور بين الكبيرة وبين الكفر المخرج من الملة، فالأمر عظيم. وأما سب العلماء فلا شك أنه يدخل في الكبائر، لأن غيبة المسلم من الكبائر وأذية المسلم وسبه من الكبائر، فكيف إذا كان متجها إلى العلماء؟ فالواجب على هؤلاء الكتاب أن يصلحوا دنيا الناس الفاسدة من فقر مدقع في مجتمعات المسلمين، ومن الجهل بدنياهم قبل دينهم، مع أنه يجب عليهم أن يكون الدين مقدما، اصلحوا دنياكم أيها الكتاب واتركوا النظر والتهجم على دين الناس، بل أصلحوا جرائدكم ومجلاتكم وأصلحوا أنفسكم قبل أن توجهوا أسهمكم إلى ثوابت الدين وعقائد المسلمين ومراجع المسلمين، فلا شك أن هذا من البلايا والرزايا التي يجب على حكام المسلمين وجوبا يسألون عنه أمام الله جل وعلا، أن يزعوا أولئك وأن يزجروهم وأن يحيلوا كل من كان هذه صفته ولم يتب ولم يؤوب إلى القول الحق، أن يحال إلى قضاء الشرع ليحكم في أولئك الذين يسبون الصحابة أو ينالون من ثوابت الدين أو عقائد المسلمين، لأن هذا من أعظم المنكرات، وهذا واجب على الحكام وواجب على العلماء وواجب على أهل الحل والعقد أن يطالبون بإحالة أولئك وبردعهم، لأن هؤلاء لا شك أنهم كالسوس ينخر في مجتمعات المسلمين، وهؤلاء هم يصبون في قالب خدمة أعداء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أولئك في الحديث الصحيح حديث حذيفة، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا، فهذا ليس بغريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا وينطق الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء ليس عندهم أصلا علم شرعي، وقد يكون الإنسان قرأ في كتاب شرعي لكن ما عنده تقعيد ولا تأصيل، فكيف ينبري لأن يتكلم على سادات الصحابة وعلى الصحابة وعلى التابعين؟ ولا شك أن هذا من البلايا، نسأل الله أن يهدي هذا الكاتب وأن يهدي كتاب المسلمين. وكما قلت لكم أن بالنسبة لنا يعني أبناء المجتمع يجب علينا إذا رأينا جريدة فيها مثل هذه الكتابات أن نتعاون على مقاطعتها وعدم شرائها، وأن نتناصح وأن يسري هذا في مجتمعاتنا حتى تؤول هذه الجريدة إن شاء الله إلى البوار وإلى الانهيار الاقتصادي، وحينئذ يزول شرها بإذن المولى جل وعلا. نعم. أثابكم الله يقول: إذا كان الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة وأنا أقرأها قراءة صحيحة لكني أصلي خلفه، فما حكم صلاة السرية والجهرية؟ إن كان هذا القراءة لا تخل بالمعنى، مثل يعني ما يقول مثلا إياك نعبد إيا، فيكون هذا معنى خطير، لأن إيا أصلا لأصل سنم. فلكن في هذه الحالة إذا اختل المعنى فالصلاة باطلة، أما إذا لم يختل المعنى وإنما هو من باب التحقيق والتجويد الصلاة صحيحة، ويصلي الفاضل خلف المفضول على القول الحق الذي عمل به سلف هذه الأمة. ثابكم الله يقول: ما حكم قضاء الرواتب والوتر؟ وإذا كان جائزا فما صفة قضاء الوتر؟ قضاء الوتر الصحيح فيه أنه سائغ وجائز، فإذا كان في النهار يصلي مثلا إذا أراد أن يصلي سبع صلى ثمان، بحيث تكون الركعتان الأخريتان أو الأخيرتان ينوي بها الوتر، لأن صلاة النهار تكون مثنى مثنى ولكن بالنية. وأما صلاة الثانية الرواتب، فالقول الصحيح أيضا في هذه المسألة والخلاف فيها متشعب، أن القول الصحيح أنه إذا تركها لعذر فإنه يقضيها ويشرع له ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. أما إذا تركها متعمدا فلا يسوغ ولا يجوز قضاؤها حين يعني ليس بمشروع قضاؤها للمتعمد. نعم. أثابكم الله يقول: زوجة ابني أصيبت بفشل كلوي وعمرها 26 عاما، هل لا بد من تبرع أحد أقاربها أم يجوز شراء كلية من الأجانب؟ نسأل الله جل وعلا أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. إذا أمكنكم التبرع وليس عليكم مضرة بقول الأطباء الثقات فهذا خير لكم، تؤجرون عليه. وقد ثبتت في واقعات الناس أن من تبرع لقريبه فإنه يعيش ولله الحمد عيشا سليما لا يؤثر على بدنه. إذا لم تجد أنفسكم فليس بواجب عليكم، وحينئذ إذا لم يوجد متبرع بتبرعا مجانيا وكانت الحاجة قائمة إلى شراء هذا العضو فالشراء صحيح وجائز، ولكن البائع هو الذي فيه محل نظر عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى التحريم ومنهم من يرى الجواز، ولكن القول الصحيح التحريم، لأن أعضاء ابن آدم ليست ملكا له تقبل المعاوضة عليها بثمن مالي. نعم. الأجانب بني آدم، كل نحن نتكلم عن المكلف الأجنبي، إن كان قريبا جادت نفسه فالحمد لله، ما جادت نفسه ما يجب عليه أن يتبرع. نبقى في قضية الشراء، إذا لم يوجد إلا عن طريق الشراء فالعلماء تكلموا عن قاعدة أن يجوز الشراء استنقاذا ما لا يجوز بيعه، ولهذا بعضهم حينما قال ولا يصح بيع المصحف الذي عليه الجمهور، ولكن يجوز شراؤه إذا لم يوجد إلا بيعا، أيضا نقول في هذه المسألة كقولنا في المسألة التي سمعنا، ولكن البائع لا يجوز له أن يأخذ الثمن. أثابكم الله يقول: لو اشترى من محل تجاري بما قيمته 10 ريالات وأعطى صاحب المحل 50 ريالا فأرجع له 10 ريالات وقال تعال إلينا غدا لتأخذ الباقي، فهل هذا ربا؟ عيد السؤال. يقول: لو اشترى من محل تجاري بما قيمته 10 ريالات وأعطى لصاحب المحل 50 ريالا فأرجع له صاحب المحل 10 ريالات وقال تعال إلينا غدا لتأخذ الباقي، فهل هذا ربا؟ لا، هذا ليس من الصرف، هذا يعني هو حقيقته الصرف حقيقة، لكن إذا وجدت حاجة فلا مانع من هذا، لأنه لم يقصد المصارفة إلا إذا كان المشترى ذهبا، فبيع الذهب وشراء الذهب لا يجوز إطلاقا إلا مع التقابض. نعم. أثابكم الله يقول: أنه يعمل في الصرف الصحيح، يعني هنا نجعله ليس صرفا، نقول هذه 50 أخذ هذه 10 ريالات وأعطاه البقية وبقيت بقية 50 في ذمة صاحب المحل، فليس من باب الصرف، وإلا فالأصل أن الصرف نقد بنقد سواء اختلفت العملة أو اتفقت، لا يجوز إلا يدا بيد كما ثبت في الصحيحين. نعم. ثابكم الله يقول: أنه يعمل في الصرف الصحي أكرمكم الله السامعين، وأحيانا يأتي على بعض ملابسه مياه الصرف وليس معه غير هذه الملابس كي يبدلها، فما حكم صلاته في هذه الحالة بهذه الملابس؟ إن كان يقصد الصرف اللي هو معالج، يعني بعد معالجته وتنقيته حسب الأصول التي لدى أهل المهنة هذه، فقد صدر قرار من المجمع الفقهي ومن هيئة كبار العلماء قديما بأن هذا الماء طاهر، وإن كان بعض المشايخ تحفظ على هذه الفتوى، إلا أن هذا القول الصحيح أنه يكون طاهرا إذا تغير عن النجاسة طعما ولونا ورائحة، ولكنه لا يشرب منه ويستخدم في الاستعمالات الأخرى من سقي نخل أو نحوه. فإذا أصاب ثوبك شيء من هذا الماء فلا حرج عليك. أما إذا كان اللي يسمونه عزكم الله الصرف، اللي هو السحب من البيارة المباشرة مثل أصحاب الوايتات، فهذا نجس يجب عليه غسل ما أصابه منه. نعم انتهت. هو ثبت حقيقة أنه لا يسلم، يعني لا يسلم من ضرر على الإنسان، يعني لكن معنى هذا الطهارة الشيء وشرب الشيء يعني مسألة أخرى. في القول بجواز شربه محل نظر، لأنه يضر، ثابت ضرره، وكل ما ثبت ضرره لا يجوز شربه ولا أكله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.